بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، خالي سيام يشتنا النية نيتينان بسواشتما فرمي: ولا بد للمصلي أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه. باشا فرمي وتعيينها بقلبه، يعني باشا وتعيينها بقلبه. على بيويست أبو أوكسي كنوية زكاة نيتي أو نوجب لدليا هابد لدليا دياري بكات كهستا أبوي. أيوه، نوجب كابي لدلتا نيتي أو نوجب هابد كفرض الظهر أو العصر. بو نمون نيتي نوجي نيور روية يا عصر أبي لدلتا نيتي أو تابي كأما نيور روية يا أما عصر، أو سنة إمام مثلا يا سنة عصر يا سنة نيور روية. بو نمونا هر نوجب يبو الشيوازة، وهو شرط أو ركن، يا شرط يا ركن. شكو بو بري هنده قلن شرط باعتبار يوي نجلت بچي دس فيكا التكبير نيتا قلت دلتا هيا بيش اوي وانيا يا خود هنده اكشاران ركن لبريتو لناو نيجيشا نيتا بو قوري بطالبتو بهارو نيتا او نيجتها بيت تا اخير لناو دور كعد يدي كابرا بيه بيت نك اوي دارو وسوسو بوديني الشيطان نيورو يتاي ابيت عصر داي اي كما مغرب نا عزمي هبيت بيوي حقيقة ببي وسوسة الشيطان خوي لم نجو نقل ببو نجتر عسر أبولي نوال ايكما نيورو ونيا ايكما بياني السنة الشعبية تيجيشني لا هو تفصيلي تيها لبابي السنة الدادية جاء فرميا: وأما التلفظ بها أي دربريني بادام بلساني بزماني فبدعة مخالفة للسنة، بدعية وبيتواني السنة ولا السنة داشتي ومانية، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة. هيتش كاسيك لوانيك التقليدي الزانان شانكرتو لإمام كان وكتشار مزابكا هيتش أنواي النوتوة نانوتوة ببادن بوتريت. باشا إن جاء دينا كواتا نيتينان بادن زور جار زردشتا كابرها زور جار سيدك يلا نيت ما يكم سير كاتين يجام عسرة ونيا اگهی لخوی نیه یا نیوروی نیت مای کم چار کردی نیوزیم عصره طبعا نو بطاله به تو نیوز اگهی هر کرده به بیریات و زنی وای تا به بیکات ونیه تا های و خوام شخص راسم سیو چار کردی نیوزیم نیوروی تا ونه شتیوه های جاریوه های خوام لو هولی ربو من مزگو تیلیه یا نيتي هنا ما مثلا نيت ما اي كام شوار ركعه بدن بس شوار ركعتي نيجي فرضي امني والرؤيا الرو قبله ابو خوي جورا ادايا كام ترهدي ودايود الله اكبر اشوف وسوسه ابو خلق الله اكبر كرب دعاء صاري فاتحاتي والله نيتكم بطالبو بدوباري كم غلطم كنت كبرك اجل بيش خلق كما مثلا نيتكي بطالبو راوسن دوباري كاتو شو شو دعوه كت تو سي او غوص مينك سي وس وسيك تشيبوا امني اما مش بز ميتين يتنان بدم باشا افرمي خالي تشارم التكبير الله اكبر ثم يستفتح الصلاه بقوله الله اكبر باشا ان يوجي دس في اكات استفتاء طلب الفتح كابن وين يوجي بتي با الله اكبر دس في اكات هو الركن امج الركن يا كا شو مثلا عندنا ونيوز دا وعطان يوجي فيه بطالب يتوى تكبيره إحرام نكي إسا خلق يكي أمال ليرا دا خلق يكويت غلطة جاروه كده إمام للركوع آية تكبيره ركوع إحرام ناكات ركا شيط الركوع طبعا أواقر نزام بيجاوزة بس بيزانين يوجي فيه بطالب يتوى بالا بيريشي چه أقل بيريشي چون يوجي فيه طاوكرا ببيكي توى يوجي فيه شكا تكبيره إحرام الركنة ببي أول يوجي فيه دروس نابت يا بالركوع أو الله أكبرك أو بالركوع أخوي هذا الصفقة أو بس جينا ودو بس ما كله بالغول مرام دو حالتها بلا مهية شو الركوع تكبيره إحرامك أو إيش هلاه تكبيره إحرام أجر هلنا بام إمام نووي لمجموعة فرمي إجماع النبي ببيوبي كتكبيره إحرامك الله أكبر إنجاب سميره إتر تكبيره شو الركوع سنة أجر بيكي أما لكاتك ذاك إمام للركوع بوشيتا مزقوتوا بفيه الله أكبر إنجاب شو الركوع اگر الله اکبری دوامت کرد با رکوع او باشه نشکر بطال نابیتو نجاگت سنتی کن بلان تکبیر احرام رکنو نجی پی بطال بیتو بطرک کردنی بس برس نوی اعتیاد یه سنت جا فرمیه لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وانيا كليلي نيوش كرنوي نيوش كامي داز نيوش خوبا كرنوا اكتب طهور هدو كي اقريتوا هم نيوش اقريتوا هم داز نيوش اقريتوا هم جنابتش هم اگر جلو بلق ويني شبيز بي هم شوانا كيشد همو يقريتوا بي همو يباق بي شوانكي عام او الى كتاب الطارق ما نبلغ المرات وتحريمها التكبير تحريم معناته أي تحريم ما حرم الله من الأفعال أو كدواني لغير نيوش كخوا حراني كده لسرد منو مننا نخواردن لناو نيوش دا حرامة بشي حرامة بلا سرد با الله أكبر نيوش كود الله أكبر لناو نيوش دا خواردن خواردن ويا أو خواردن ويا قصي اعتيادي ألا قول بيا فعل بيا ما نهمي حرامة بيليت وهروها وتي التحريم التكبير واتبع الله أكبر دازم. تحليلها أو استعنت بشي بو حلالة بيتوا دوباره گرفت و سراسرگی خوی التسلیمات السلام دعای و نیست توابو که وقت نیست با الله اکبر دست بیاکد با سلام کوتاهیت امیج ردی کلاسر اهلی بدع ردی کلاسر نگر اهلی بدع آو مقلد چورکانیشی که وعالن نیتینان بدم واجبه علیم پیغمبری خوی علی صلوات و سلام فرمی تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم این نیه التلفظ بالنیه دکوایه وانيا مجا قياسه جنا سر حاجي مجال قياس لعبادة دانية أول وصولي فقادين سر قياس لعبادة تهابية شيء بس شيء خرابة شيء ليه كبيته أو كاتبة فوزار كسب عرزي خوي أما قياسه كده سر أو قياسه كده سر أو شو أنا دوي عبادتك أي خلاص أم زيادة كا أو كمية كا أم شاي كا وايلي كا أو وايلي كا أول ودين سر إن شاء الله جاء فرمان خالصي ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما نابي أن يشخيون لهمون يبينس فردك وكو إمام دنك برزوك الله أكبر إلا بو إمام أوا تنهاب أن يشخيون وثمان هيا أو جعلتي باي أوان ديك دنك الله أكبر أمن ده بعضني بلعمنك وكو إمام دنك برزوك لهمو تكبيرك أنا يساهايا نازاني چنكس إماما مزقوتي وهايا خلق زور جار ليتيا كتشي بالتكبيري خلق ترشي تركوهوين يا على سيتوا دن برزك آتوا فرمي خالي السويت ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس دروستا كبري بانقدر الله أكبري إمامك بقيني بخلق إذا وجد المقتضي لذلك أقر داخوازيك بيبسيك هبو بوشتا وكوشي كمرض الإمام إمام نخوشا نخوش بعادة الإنسان ناتوان دن برزوكا بدن كزي الله الله أكبر مزقوتش قلب على خلق دي جويلانيا أتواني مؤذينك لفش إمامه دنك برزوكا وكو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كان خوش بو الله أكبر يكر أبو بكر الصديق رزاي خواه إليه بي بدن برزيكا أنا خلقك وضع في صوتي يا إمامك دنكي كزا نا شرعيني ويكا يسا الحرم مكة ومدينة السماعية كما شاء الله تنقرك أو ديوشو جد لإمامك كابره إلى دواي إمامكاني مكة ومدينة وكا الله أكبرك أصلا نيوجكش إلى سر سنة دنيا شون بس أي متابعي تكبيرات وينكاني بك إمام الله سمع الله لمن حمده يكسر بدواي ربنا لك الحمد أي تولى شو تتسمع الله لمن حمده فانيا اگر اما اگر لسر او مذهب بي كسمع الله لمن حمده واجب اگر لسر او اجنبي رين هر غلطي بو اصلا كامام ليس سمع الله لمن حمده توبد نبل ربنا لك الحمد ترك بشت راسك ايتو اي او راسه خو بده امام ليس سمع الله لمن حمده بالقي لسر او كبرايا يا يشتا بشت راس نكرت ربنا لك الحمد يا لقل امام بشت راسك اتو بو يفري يا ربنا لك الحمد يا شي جاءوا يا الله أكبر كان شيء ها ما هو زور رجت وهر الله أكبر مزور بيزار بوملوي إيش تي تكبيرات كان شيء غلطة بتعبتي لسمع الله لمن حمده متابعي بكن يا أو كبرات دس لسر أجنوية يا ربنا لك الحمد يا لقل إمام ده برز أبوه إيش مسابقة إمامة هدو حالتك يدرسني تابعي إمامك يقدني بس لو أبو خويه له الله أكبر وين كان جو أبو خويه له جوي بينا ده أصلا المهم بيزانن أو دروسنيه أو شو كاتك ده دروسته که امام دنجی نگه ما شاء الله کومل سماعیه مزگوته گانم رو حراموی بخواه پیویسی بکز نیا و بگینت بلام بام خوان شهر زبون فیرانی کرده بوزانن فقی اوان هیا که تکبیره بیا بگات خلق اوش فقی صحابه درخات قراری شیل سر کردو خو پیغمبری خواست او بکر صدیقی نو دنگ برزو که بیگینه بلام او تیگشتینی صحابه درکا که اینزانی علت لو الله اکبرانه که پیغمبری خواست او امام دنگ برزکات و بو چیا بوی خلق جوی لیبه متابعه بکات ای که امام دنگی نزم بید متابعه دروس نابی متابعه امام ونیا بوی او کاتا ما لا يتم الواجب الا بی فهو واجب قاعده که اصولی ده تدی الی تطبیق ایروه باشا ايش فقه تيجيشني صحابه بالرضا اخوان ليبه بويا ويش وين اوان نكوز بخا قوم رابط انجا فرميها او ضعف صوتي امام هي اخوي دنجي كذا ناقه تخلق او كثره المصلين خلفه يعني اشكنك زور لفشتي دنجي ناقه تهموي اتواني هيك يتر لنا ورزك يا بيجنت بيجنت خلشي بو نمونه اتوبيت لنا مزجوتك يا امام حوشك خلشي ليه كولانش خلشي ليه امام هر اتوانه بگینه تا نه اوی مزگوته که زیاده نه اتوانه یکی اگل نه او درگاه مزگوته که اتوانه بگینه تا اوی حوشه یکی اتوانه درگاه حوشه که اتوانه بگینه توانه کولا باشه وازه تا اوانده پیویست کات فرمیه خالی سیدو ولا یکبر المأموم الا عقب انتهاء الامام من التکبیر مأموم وانی لپشت امام و نبی الله اکبر کن الا پاش کوتایهات هنانی امام با تکبیره که خوی کوتی الله اکبر اینجا تولی الله اکبر نبی لگل امام بی نبی پیشیب که بی نبی زور لدوائی بی نبی لگل ایشا بی اوی دوا با دوائی بی چوار حالتی هیا هم دیگه پیشی که بید لبرزبونو و دابزینو الله اکبر کن او شرعینی هم دیگه لگل امامه دمی لگل دم امامه اوش غلطه هنده که زور تاخیره بید امام لسجده یکم ها ساوته و خری که چه لسجده دوم ام هر یه لیکم على اساس پیش امام ناکم اوش غلطه اوش یه حالته سکی حاله ای کامی راسته الله اکبر امام طابوتش یک تر بدوایه الله اکبر بدوایه الا لحالت یک دانه بید که امام بپاوه چه تسجده الو حالته با امام بلی الله اکبر تو چهار ریکه اتانیو چوانی ادا لعرس اینجا بچمی رو بستوش ده بس او حالتی انا بوشی وازه جا فرمی رفع الیدین و کیفیته ده برس کرنوی دست لکاتی الله اکبر کن و چوانیت یکیشی چون دست مرزو کن و یرفع یدیه مع التکبیر لگل الله اکبر کن دستی برزکاتو او قبله یا پیش الله اکبر کن او بعدو یا لدوائیو كل ذلك ثابت في السنة أمس يزور أرسك يا طول السنة أتواني الله أكبر دست الروي وانيا دست برزة كيتوا أيقري الله أكبر يا هدو كي بيكو الله أكبر تسقبنو الله أكبر كيت ياخد الله أكبر إنجا دست برزة كيتوا دست أقري يا تقبير كانت تريشا بها ما نشيوا هرسي حالة تقري دروس دست بيش خزنا دست برزة وكرنا بيش خي يا لقل الله أكبر كيبي يا دوي الله أكبر كيبي إيش مانع عقنية هرسي الشوازة كي كردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلکو داشتر وای انسان هر سی حالت که بکات بو اوی هم او سنت از بزر مبیا هم کو شون کوتنی کیش بو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اتیادیه اتیادیه بس هر میوجی دانی پی افضل تر بوی ضبط بهلات او سنتانا والله اعلم افضل تگج لا علم نوها قسم کس یو امنیه مزبو خو مالم کو ضبط کردنی لاینه کنه مالک بس ریچو خالص يتوار ويرفعهما ممدودتا الأصابع كدسي برزكاتو بهم مهر بانجاكاني دريش كات ممدود كراوة بآغا نابي بانجاكاني آوا بيسا هيا آوا كات يا آوا كاتا بن جوية وانيا يا دستكاتا جوية و نخير يا آوا يا روو خوي وانيا وكوتون دعاكا اما نهيش دلسنيا بانجاكان تكيتو باعتيا دي نا آوا كيتو نا آواش كبسيا كي باشا طبيعي توانا بانجاكانا كيتو اوها اتر يا روح تعالى امنر ما يجد يا تعالى شاند وكو فرمي ويجعل كفيه حذو منكبيه ناو دست كف هردو ناو لبي هتار ريك شاني دينيت باشا. وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. هند جار زيادة روية كا زيادة كالا برس كبنوية حتى يجينت راسي أطراف نوكي جوهكاني أمدو نرمى ياخد إيرا على النالك هدو شيء بيت سر الخارج. قلت أما مس الشحمتي الأذنين بإبهاميه فلا أصل له في السنة. بلان أويك هدو جوي بمدو بانجايا أقريت ونيا عن نرمائي كي جوي الشحم أو بزيه أو بزا نرمائي شوني قواري أفرتان أويك دسي أنا تأوي هدو بانجايا أصل وساسي بونيا بل هو عندي من دواعي الوسوسة بلكو أما لوانيك سرك يشبه وسوسة إلا بانجاي ندالي ري نايبيت أصل وساسي بونيا. جاء فرميه وضع اليدين وكيفيته إن جاء دزدانان كدس أقريب لنا وفاتحة دا شون دس الداءني دس قرتن وشون يتيقيشي. ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير هر باش الله أكبر دستي الراس يخات سر دستي شابي داينات. وهو من سنن الأنبياء أمل السنة في غنبران نقل السنتي كترك أكريت سنة بمعنى أو سنتنا ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق ولا يستحق العقاب تاركه معنى أونا سنة أصول فقهنا ولا أصول أم سنة يعني أما للريبازي في غنبران السلام إخواني طريقتهم بوكو أما واجبة هاشتاق لطريقي في غنبران بالسلام إخواني بوشي وازات بي واجبة في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام حديثي صحيح لسرو كفرمو إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا بس الراس ما لسر تشب معنا أمرنا أمري وجوبة. فرمي وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في غنبري خواهي صلى الله عليه وسلم فرماني بالصحابة كاني كردوا كدستي أمبقين فلا يجوز إسدالهما جائزني دس برلا كردان بردان إسدالهما بريديتو شوري كيتو وكو يمرو الرافضاي كات وهنده لمالكي كانش واكن وعنى لسر مذهبي مالكين. خالي سيحوت ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد سيشيويوت شوش عليه شويت وارمي خسخواره ويضع اليمنى على ظاهر كفه اليسرى دستي الراسي ناولفي راسي لسر بان دستي شفي داءنات بام دستي بام شوازا لسر سين ايجري بتر يا لسر ممككاني يا لجيرا اما ليرا لا يقرغان ديكا سيجري او مبالغة يا اليرا يا لجيرا عندو شوايات ولا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم اما ايكا لا يمل ايجريت اما نه لنا اكبر او خارج نابع لنا اكبر او جورة بيت افضل وايا لسر سين بيت اسي كدو اخوي اوش ديسا اما شوازي كان شوازي كيتران وعلى الرسخي ما تك سر امد دايني الرسخ يعني وعلى الساعد باسك اتان الرات السابترو ما تك اميا اهواد هايني ام قريئي بيني ناو لبتو بالت ساعد ايري اولا سر ايري دايني اتا اتا دا نزيك انيشكت اما سير شواز قلت لك ايش دي اوها اما سير شيوا باشنيا يتروي تصويرني باب اخوي دو ابتي ليك غوري لي خالي سيواش وتي وتاره يقبض باليمنى على اليسرى هندي جار بدستي راسي دستي تشف يا غريت اوها قلتن باشنيا ما تشك تغري يا بال تغري ام قلتنا هندي جار اوش كات كواتا ما تشن شيوا شوار انسان هر چاری کات باشه اجاری چی چن انرژی دا اوابا انرژی گوابا انرژی جوابا انرژی گا بیگرا باز نی تر هر چوار سنت اگر پبلی خطر محل الوضع ایله چا داینم دستم ام چوار شوا و یضعهما علی صدره فقط لسر سنجی داینات بس الرجل والمراه في ذلك سواء جنو پیاو لمدا وک یگوایا او غلطك على الجن ابي الا سرسكي دايبنا بياو لا سرس سينجي اس وصاسي بونيه جنو بياو وكوا لا تسكرت انت لا همو كردو كان نيوز دايت فرقي كيليا او اي افرتيك على تشونتي دانشتن لتحيا لتشونتي بياو راوسان لتشونتي دزغبتن لتشونتي تشون الركوع تشون السجود حرها مو كر السجود او نواج دي كان ديتر وباسش مان كردو كان ديك الشوازين افرت جيا كانوا اس وصاسي بوني بياو تشون نيوزا افرتيش او نيوزا لبروي امرقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عام فرمي صلوا كما رأيتموني وصلي ولا شك قورترين ركن عملي لو كدواني شكايكين نيوجا نهات ولا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام باسي آفرتان بكا كبش يكن لم أمتا بل ايوان نيوج وابكا يك كلمة لسرية ونهات ولا صحابيش وآفرتاني صحابيش نيوجا بشي وازي كي تركب دويت فرميه وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فهما لا أصل له. أعود بين جيسر وفيش شوي دزاني. هندق لزناني متأخرين، هندق لماني متأخرين تزنان بين غيره أنا. ألين سنة واعي إنسان هادو شواذ تذكر نجا جمع بكات. جاب بيريد لبلوغ المرام باس ماكر. ما شواذ جا هم. وچون لکات یک ده پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم تی اند جار او دس ده نوانی هند جار بیگیره او نن ده یک کاده جمع کیل بینیا نه عثمان بم دو پنجه پنجه کلو پنجه تو تگی دس یگریه اا او سیانگی تری شی او ده نه علی اساس من جمع کردو ام سیانم او تا دس من گردو ام دوانی شم گرتو لیک ده او بی او اصلی بونیه شیخ فرمه یا هموی بکرو پنجه گانت یا هموی دستی پی بگیره أفرميها ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته بيشوازك دروس نية كوا دست الراس لسر شدابنا لسر لا تنشتكاني ما تشي فيها قبر غيتي واكات هيا على أساس خشوع أخوي كرجولا كات ولا راسي ونيا بنيت أنا أشتوى أواص وساسي بونيا قلت ووضعهما على غير الصدر إما ضعيف وإما لا أصل له. أويك أتوا لسروي الدز لسر غير سين يا ضعيف يا أصلي بنيا. بشا أو بابتي جتر خشوع وني والنظر إلى مص بخلي نويش. جرمت أنا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.